الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. كنا بنتكلم في كنا بنتكلم في الجمع اللي هو القصر والجمع، وكانت المشكلة عندنا الجمع الصوري أو الجمع الشكلي، ودي محل خلاف بين فقهاء الشافعية، إلا إنه الراجح عند الجمهور إنه الجمع يبقى لعذر، لأنه أخونا الفاضل ده كان بيسأل بيقول جمع من غير عذر، فبنقول إنه كلمة جمع النبي صلى الله عليه وسلم بغير عذر لئلا يحرج أمته، هذه فتوى وقيلت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إنما اللي احنا بندين الله عز وجل عليه، نظرا لخلاف كبير بين فقهاء المذهب الشافعي، انه لابد من ان يكون هناك سبب للجمع، فاذا انتفى الجمع بسبب السفر او بسبب يبقى لازم المطر، يبقى لابد أن يكون هناك عذر، وهذا ما يمثله المرض. وقالوا إذا كان السفر يبيح القصر والفطر، يعني بيستخدم فيه الرخص، فمن باب أولى المرض. من باب أولى إيه؟ المرض. واللي قال انه لئلا يريد ان يحج امته، قال بجواز ذلك بشرط الا يتخذ عادة. شرط ليه؟ الا يتخذ عادة. فاحنا عشان مش هنقدر نقول عادة ولا مش عادة، قال يبقى اذا هنبقى عندنا يا سفر يا مطر يا مرض، يا سفر يا مطر يا مرض. واحنا قلنا الجمع بين الاقوال كلها في المرض او من غير سبب، يبقى الجمع الصوري، يعني يصلي الفريضة الاولى في اخر وقتها، والفريضة الثانية في اول وقتها. مش حبيبنا؟ مش ولا ايه؟ ويبقى احنا عملنا يعني مش عصفورين بحجر واحد، 100 عصفور بحجر واحد. ماشي حبيبنا؟ كلمة 100 عصفور بحجر واحد مش كلام، إنما يقولوا عليها الجمع بين الأدلة. الجمع بين إيه؟ بين الأدلة. إحنا بنقول كده في العامية كده عصفورين بحجر، قال لا، إحنا عندنا حاجة علمية ومصطلح علمي، نقول الجمع بين الأدلة. فعشان كده لما تبقى وردت كلام علم يا حبيب، إذا وردت أحاديث الشكل بتاعها يتعارض، نقول إحنا بنرفع التعارض، بنرفع إيه؟ التعارض، لأنه ما فيش أحاديث صحيحة تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم يعارض بعضها بعضا أو يصادم بعضها بعضا، كما أنه لا يوجد سنة تعارض القرآن ولا آيات في القرآن يعارض بعضها بعضا. إذن منقول سبيلنا رفع التعارض، فإذا كان يمكن يرحمك الله من الحق، فإذا كان يمكن رفع التعارض بالجمع بين الحديثين فنعمل بهما، لأن العمل بالحديث أولى من إهماله. ماشي حبيبنا؟ ماشي ولا إيه؟ أنا حبيت أقول الكلام ده معاكم عشان يعني إيه لقيتكم استويتوا شوية، يعني ابتدى الناحية العلمية تتمكن معاكم، فبنقول لكم بقى على ايه خبايا المهد. اي والله. فعشان كده بنقوله انه مفيش آية تعارض آية في كتاب الله، ولا حديث من الاحاديث التي رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعارض بعضها بعضا. فاحنا بنقول اذا تعارض الدليلان سقط الاستدلال بهما. قال لا، ده في الأدلة العقلية، إنما في الأدلة الشرعية قال إذا أمكن العمل بالحديثين أحدهما في موضع والآخر في موضع آخر ويمكن الجمع، قال نجمع بينهما لألا نسقط حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح كده ولا إيه؟ واضح ولا إيه؟ هيعمل حاج؟ ها؟ ايوه دي فجأة في الايه في العضل. اهو يا مولانا، هو انا عارف منهم، انا عشان كده خليها بكم. ايوه ازاي نرفع التعارض؟ قال انا عندي اهو يا مولانا، عندي احاديث بتقول في السفر، وعندي احاديث بتقول بالايه بالمطر، خلاص، وعندي احاديث رويت انما مش واخد درجه صحه قوي على انه الجمع بدون عذر، خلاص. طب نعمل ايه بقى؟ قال احنا بنجمع الاحاديث دي وبنقول انه زي ما جه الحديث في المطر وجه الحديث في السفر، قالوا والسفر زي المرض بالظبط بيجوز فيهم عمل الرخص، يبقى اذا من باب اولى لما يبقى عندنا سبب نعمل بالحديث ولا ما عندناش سبب؟ ايوه، يبقى اذا السبب اللي هنعول عليه في الجمع بسبب المرض، طالما قسنا المرض على السفر يبقى جمع ولا مش جمع؟ جمع بين الرخصتين. قال يبقى اذا السفر والمرض، فإذا كان السفر بيجيز الجمع يبقى من باب أولى المرض، لأن المرض مشقة ولا مش مشقة؟ أيوة، يبقى عشان كده بنجمع بين الأحاديثين. طيب، وبيقول إنه يجوز الجمع بين الفريضتين إذا لم يكن هناك عذر، بس بشرط إيه؟ إنه ما يتخذش عادة، لما يتخذش إيه؟ عادة. فاحنا بنقفل على كلمة العادة دي، لانه طالما تتخذ عادة يعني ايه؟ قال يعني فيها لون من الهوى شوي، يعني اذا وافق هواي هعمل، ما وافقش هواي مش هعمل. فاحنا عشان نسد من باب سد الزرع نقول لا، يبقى اذا معناها هنا الاحتمال الاولى بها انه يبقى الحكم مبني على الجمع الصوري، والجمع الصوري ده مبني على المرض، يبقى احنا جمعنا بين ايه؟ الاحاديث لئلا تتعارض، وما اسقطناش حديث من حديث النبي عليه الصلاه والسلام، لانه الكلام اقوله برضه. ابن عباس بيسالوه في موضوع الجمع يا مولانا، في موضوع الجمع ابن فبيقول لي اللي بيساله هذه سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعشان كده بقول اتعلمني سنه رسول الله، بمعنى انه ده حبر الامة وده اللي اقرب من النبي عليه الصلاة والسلام وبيروي عنه كل الاشياء، انما التفسير بيختلف. تفسير ايه؟ ولذلك يا مولانا لما جم في نكاح المتعة اللي بياخدوا ابوه الشيعة، قالوا لابن عباس هذه فتياك، قالوا ليه؟ التي سار عليها الناس، يبقى انت تتحمل بقى. شوف الإجابة، أصل عالم مش أي عليكم السلام عليكم. قال ما قلتها أو ما أبحتها إلا كالميتة للمضطر، إلا إيه؟ كالميتة للمضطر. إحنا بقى لا مضطر ولا مش مضطر كل واحد قال لا، هو الراجل عارف قالها ليه، يبقى قالها بمعنى انه لما قال يجوز نكاح المتعة قال ده مش على العموم، مش لمن كل هب وداب، بل ما أبحتها إلا كالميتة إيه؟ مدينه عايش مع النبي عليه الصلاة والسلام. كانوا بيطلعوا في الحروب يا حبايبنا ويقعدوا في الست شهور. فبيقول النبي عليه الصلاة والسلام ألا نستخصي، يعني عشان نضبط عملية النحل الشهوة والجنس. قال نبقى نستخصي يعني نقطع المبايض اللي هو الوجاء اللي احنا لما حسب التعبير بنعمله مع الضحية بتاعة العيد. قال يبقى اذا هم قالوا كده، طب لو خصناه الرجل طب ما هو مش هيمكن، يبقى اذا ده مش ضرورة. قال انما اباحها النبي صلى الله عليه وسلم كده، وعشان كده الاحاديث التي اباحت زواج المسيح اللي ورد على رسول الله 2 واللي حرمها 8. قال لي ان كانت ضرورة والضرورة انتهت، أي مش نسخ انتهت يعني انتهت. الله يخليك ما تقولش دي، لان انا عاوز ما فهمكش النسخ بمعنى ايه. بمعنى انه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما اوقف الحج، يعني اوقف العمل به مش نسخه، في عام المجاعة ما طبقش الحج، يعني معناه انه نسخ الحكم، اوقف العمل. ليه؟ قال لانه ما فيش ضرورة وداعي لان احنا نطبق الحد. لما يبقى الناس كلها في المجاعة وبيأكلوا بقى اوراق الشجر وجلود الميتة، يبقى دايما نقول له لما يسرق دايما نقول له نقطع ايدك؟ ضرورة عامة على الناس، ضرورة عامة ايه؟ فاوقف العمل بالحد مش عطل الحد. اصل بعض الناس يقولوا تعبيرات كده تسيء للاسلام، احنا بنحافظ على الاسلام كاسلام، فمنقولش فيش حاجة اسمها تعطيل الحد. محاط برضو عطل العمل به. ايوة الحق الاصل مباح، الاصل مباح، يعني يقولوا المناسبة اللي قيل فيها حديث النبي عليه الصلاة والسلام هو اباحها ليه؟ لضرورة الحرب. ايوة وما كانوا بيقعدوا بالاربع اشهر والست اشهر والسنة، دلوقتي ما عادش ده الحرب لو قعدت 6 أيام بتخلص يعمل حاجة، صح ولا ايه؟ يبقى اذا ما بتستمرش الحروب زي ما كانت الاول، فعشان كده يبقى امادها انتهى، امادها انتهى. انما عشان النكاح المتعة بالذات، قال يبقى اذا ده نسخ في المتعة يا حبايبنا، نسخ في المتعة ايه؟ ليه؟ قال لانه لما يبقى عندنا حديثين اباحوها للضرورة، قال ايوة، وبعد كده نسخها النبي صلى الله عليه وسلم بثمن احاديث. قال يبقى معناها انه نسخ حكمها، نسخ ايه؟ حكمها. انما اللي ساير الان عند اهل البيت الشيعة، يعني قال لي ان هم اخذوا الاحاديث التي وردت من عن اهل البيت، ما بيعملوش الا بحديث اهل البيت بس. أيوة، وعشان كده بنقول إن مستندهم في السنة أحاديث آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أي حديث روى عن أي صحابي كائنا من كان ما بيعملش به، ودي قفلة. معلش، هو أنا بقول لك القفلة عندهم، القفلة عندهم جامدة، مش حبيبنا؟ يا مولانا دلوقتي متى تكون الضرورة عندنا؟ الضرورة معناها في الشرع إذا لم تفعل المحظورة هلكت، يعني لو ما عملتش تموت. واحدة واحدة، الضرورة معناها إيه؟ إذا لم تفعل المحظور هلكت. يبقى دي ضرورة يا مولانا. فمن اضطر، حاضر، ما القرآن مش من عندي والله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد، اللي هو عاوز يتكلم عليها اخوه، فغير باغ يعني مش متجاوز الحد، هو هيشرب بوج ويرتوي او هيشرب بوج ويزيل الغصن، ما شربش غصنين ثلاثة بقى. فمن اضطر غير باغ، ايوه، يعني ما تجاوزش، ولا عاد يعني متعدي، يعني كسرنا الإشارات وعدينا الكبائر، ينفع؟ أيوة. فعشان كده بنقول إحنا بقى بنقول الحاجة تنزل منزلة الضرورة. هقول دلوقتي لو قلنا التلفزيون كل الناس يقول لك ضرورة، نقول لا مش ضرورة، بمعنى إن أنا لو ما اتفرجتش على التلفزيون مش هموت، إنما في حاجة للتفرج على التلفزيون، فإحنا نزلنا الحاجة منزلة الضرورة، ما ينفعش. مش مولانا؟ فمعنى ذلك إن الراجل لو طلع وقعد بره 6 أشهر ولا سنة، قال أيوه، قال مفيش داعي، لأنه بيتفق هو ومراته إن هو هيروح يشتغل في السعودية ويقعد مش هيك إلا بعد سنة، يبقى في رضا ولا مش في رضا؟ يبقى مفيش ضرورة بقى. واخد بالك يا مولانا؟ أيوه، لازم تاخدوا بالكم من كده. طالما أمر محتمل قال أيوه، وعشان كده يا سبحان الله أصحاب النبي دول طراز. يسأل عمر بن الخطاب زوجة النبي بنت، أيوة، كم تصبر المرأة على زوجها؟ أمثلك يسأل مثلك؟ قال نعم، أردت أن أؤقت للناس 4 أشهر، يبقى 4 أشهر وتاخد أجازة، 4 أشهر وتاخد أجازة، لو كنت في قوات المسلح، لو كنت طالع قال أيوة برا للعمل، قال 4 أشهر وترك. طب في رضا خلاص، يبقى أيوة، يبقى الواحد يتحمل. شو أنت بتقول الكفة مو اثنين بشلوها اثنين؟ خلاص طالما في رضا خلاص، إنما لو ما فيش رضا، وده بيحصل في بعض الناس المسافرين، يسيبوا زوجاته بال7 سنين، وده إجرام حتى لو في موافقة. هي موافقة كده من يعني من وراء أيوة من وراء القلب، إنما شرعا لازم إذا كان اتفاق يبقى لازم تنزل كل سنة مرة. فاحنا بنتكلم بقى هو الغياب بالرضا ولا من غير رضا؟ من غير رضا زي ما بقول لك 7 سنين يبقى من حقها ان هي تطلب الطلاق للضرب. انما لو كان في رضا يبقى اسقطت حقها يا مولانا. انما احنا مش هستنى على ان هي تسقط حقها وبعدين لما اخذ التعبير لا تقدر او لا تستطيع ان تدفع كذا، بل يبقى بان يطالبه انه لازم ينزل كل سنة، اتفاق او مش اتفاق ماليش دعوة. واضح كده الكلام؟ ايوة، هو من حقها يا استاذ، مش طلاق، طلب التطليق، يعني يطلق القاضي رغما عنه، انما الطلاق اللي هو بالرضا ده حاجة تانية، هي تطلب التطليق لانه مش هيقول لها لا انا مراتي مش عاوزة، يقول لا تطلق غصب عنك لان انت مرتب لها ايه؟ مرتب لها ضرر. خلاص يا حبيبنا. طيب احنا عندنا بعد كده صلاة الجمعة، قال ايوة الجمعة لها شروط وجوب وشروط صحة، فشروط وجوب الجمعة قال أول حاجة الإسلام، أول حاجة إيه؟ أيوة. أنت عمال تقول الجمعة دي إيه يعني؟ قال ده الجمعة دي معناها عيد أسبوعي للمسلمين، عيد إيه؟ أسبوعي للمسلمين، كانت تسمى في الجاهلية يوم العروبة. ده مش مشكلة، إنما القرآن سماها ونزل صورة باسمه، صورة إيه؟ يبقى صورة الجمعة الدليل عليها يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. هو يوم الجمعة ما فيه كذا صلاة ولا ما فيش كذا صلاة؟ في صبح وظهر وعصر ومغرب وعشاء، يبقى إذن هو المقصود إذا نودي للصلاة الجمعة التي تقام بدل الظهر أو في وقت الظهر. مش حبيبنا مش ولا إيه؟ يبقى إذن إحنا عاوزين نقول إنه الدليل عليها من القرآن إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، والمقصود بها صلاة تقام بدلا من الظهر في وقته، في وقت الظهر. قال أيوة. طب عندنا دليل من السنة؟ قال أيوة. قال النبي عليه الصلاة والسلام يقول هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس، يعني هو مش هيخطب الجمعة، أمال مهمتك يا نبي الله؟ قال أنا هطلع على ناس اللي ما بيصلوش الجمعة أحرق عليهم بيوتهم، وده اللي بيعملوه في السعودية. قال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال أيوة بتلف على المساكن، بس المشكلة مش على كل الناس، على المصريين فقط، مش عشان الأحداث اللي موجودة النهاردة، أنا بتكلم على شيء عشته من 10 سنين. فيبقى إذن عاوزين نقول إنه اللي بيسيب الجمعة كون رسول الله صلى الله عليه وسلم يهم بأن يحرق عليهم بيوتهم عشان تركوا الجمعات أو أداء الجمعة، يبقى معناها معصية ولا مش معصية؟ أيوة. يبقى إذن عشان نطيع الله ونطيع الرسول يبقى لابد من أداء فريضة الإيه؟ أيوة. وفي الرواية الثانية عن النبي عليه الصلاة والسلام قال هنا بقى جزاء أخروي عند الله عز وجل، بيقول لينتهين أقوام عن ودعهم. ودعهم يعني تركهم، تركهم إيه؟ الجمعة. يعني الناس اللي ما بيصلوش الجمعة زي الخوارج، فرقة من فرق المسلمين ما بيصليش الجمعة، سيبك بيصلي في الجامع ويطلع يقعد على الرشاح ولا على الخليج ولا في الغيط، أو ليختمن الله عز وجل على قلوبهم. ويبقى لما يختم ربنا على قلبه يبقى من الغافلين والعياذ بالله عز وجل. ماشي يا حبيبنا؟ نعم. ده كلام لسه هنقول، احنا بنتكلم الاول في شروط الوجوب اللي هو الايه، اللي هو ايه يا مولانا؟ يعني يبقى هتجب على مين؟ على المسلم، وده اللي احنا بنتكلم عليه هو الاسلام. قال يبقى اذا ربنا بيخاطب المسلمين يا ايها الذين ايه امنوا، يبقى الخطبة مش واجبة على الجمعة، مش واجبة على غير المسلم ولا واجبة؟ مش مخاطبين بفرع الشرع. طيب طيب وبعدين الحرية. قال شرط من شروط صحة صلاة الجمعة، قال انه يبقى حر وليس عبدا. قال هو العبد مش مأمور بالطاعة زي ما الحر مأمور بالطاعة. قال ايوة. قال لان دي لها وقت معين ومكان معين ولازم يبقى في جماعة وفي مكان معين ده، انما لا يقدر على ذلك العبد، العبد ما يقدرش لانه مملوك، فهو ممكن ما يصليش جماعة لانه في خدمة او في اداء طلب لسيد. صح ولا ايه؟ ايوة. والبلوغ. قال طبعا معروف انه لازم يبقى بالغ، يبقى فيش صلاة على ايه؟ عليه. ايوة فاهم الكلام ده، احنا قلناه قبل كده. يبقى اذا بدل البلوغ يبقى اذا معناش فيش ايه؟ صلاة على على الصبي. ايوة. وعن زي ما الحديث معروف ولا ايه؟ مش معروف ان الصبي مش مكلف يا مولانا؟ طيب يبقى اذا ده مش فيش صلاة عليه. رفع عن امه ايوه القلم رفع عن ثلاث، يبقى إذن ده حديث بنستدل به على إنه الصبي لا تقبل منه، يعني رفعت المؤاخذة أو العقوبة لترك الصبي فعل صلاة الجمعة. وكذلك العقل، يبقى إذن خرج بالعقل إيه؟ المجنون، صح ولا إيه؟ صح ولا إيه؟ صح ولا يا مولان؟ أيوة. قال طب يا مولانا إحنا بنتكلم في إن مسلم مبالغ وعاقل. قال أيوة. قال طب هو مسلم مبالغ وعاقل لكن مسافر، مسلم مبالغ وعاقل لكن مريض، عشان مولانا يبقى إذن عاوزين نقول إنه عندنا المريض والعبد والمرأة والصبي ما عليهمش صلاة جمعة. يبقى إذن أنا عندي العبد لأن احنا قلنا الحرية، والصبي عشان قلنا يبقى إيه؟ البلوغ. قال اللي دي جديد عندنا في الحديث ده ضمن الأربعة، المريض والمرأة. المرأة مش مكلفة بالعبادة زي الرجل، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم، أي إنما هي مش مطالب منها صلاة الجمعة في جماعة، لأن هي ممكن تأدي الظهر، ممكن تأدي الظهر. والمريض زي ما احنا لسه عمالين نتكلم عليه، عنده مرض مش هيقدر يروح الجامع ولا يحضر الجماعه، قال يبقى اذا مش عليه الجمعه، انما هيصلي الظهر ولا مش هيصلي؟ ايوه. يبقى اذا عندنا المريض والمراه والمجنون والعبد والصبي، قال ما عليهمش جمعه. ده لازم يا مولانا، احنا بنتكلم يا مولانا في ان هي تجب عليها ولا ما تجبش. لسه بقى عم نوديها المسجد هنشوف. ايوه، ما لازم تبقى الامور ماشيه كده. عم نوديها المسجد هنشوف، تروح المسجد ولا ما تروحش؟ قال راح. قال يبقى اذا لما تروح، قال ايوه، وتصلي، قال ايوه، هتبقى تصلي لوحدها ولا مع الامام؟ قال يبقى اثنين يا مولانا، اثنين يا مولانا، تصلي ركعتين يعني، وهي ركعتين هيبقوا جمعة على ظهر. طيب ماشي حبيبنا. الصبي راح الجامع يصلي أربعة ولا اثنين؟ زي الإمام. المملوك العبد راح الجامع، قال بدل راح الجامع وحضر، قال يصلي زي ما الإمام بيصلي. ماشي حبيبنا؟ نعم سيد. ايه مال قول اللي عاوز فيه ايه بس وانا اقول لك. هو عاوز يقول بخلاف السكران، هل السكران ده زي ما قلنا قبل كده مولان متعدي بسكره ولا غير متعدي بسكره؟ حاضر، متعدي. يعني هل هو السبب في زوال عقله ولا عقله زال بسبب غير ظلال بغير إرادته؟ فمعناها أهو يا مولانا، أنا دلوقتي مش عاوز أصلي الجمعة، مش مولانا، وعشان أقول أنا مش على الجمعة رحت جايب جزازة كبيرة ومبرجح، مش مولانا. يبقى إذن زال عقل ولا ما زالش؟ بإرادتي. يبقى إذن بنعامله بناكد مخصوص، نقول له عليك الجمعة، عليك إيه؟ يعني معناها حذاري من أن تتناول مسكرا أو مخدرا حتى لا يكون علة في عدم أداء الفريضة. يسأل عنه، وعشان كده بقول بخلافه، يسأل عنها لأنه فرط تجاوز الحد. إنما واحد كان في البنك بيعمل عملية بإرادته خلاص، إذا ما يصليش الكل. ماشي ولا إيه؟ أيوة خلاص يا أستاذنا ولا إيه؟ طيب عندنا بقى الذكورة، يعني الذكورة قال ما احنا بنقول البلوغ ماشي بالنسبة للرجل والمرأة، إنما ذكورة شيء يخص الرجل. لا. يبقى إذن الرجل تجب عليه الجمعة ولا ما تجبش، بخلاف المرأة اللي احنا السجايلين المرأة معلش صلاة جمعة، يعني ما نجبرهاش ان هي تسيب البيت تيجي تصلي الجمعة، كمان ولا ايه؟ انما اذا جاءت مختارة يبقى بتصلي مع الناس الجمعة متأديها جماعة زي ما بصلي الامام. ايوه. والصحة قال ما احنا بنقول الصحة مش نقلوها على البحر يا مولانا، ونقلوا الصحة على البحر ولا لسه؟ هاي يبقى كلمة الصحة يعني حال معافاة البدن من الامراض. قال ان احنا لسه جايلين المريض الذي يعجز عن الذهاب لأداء صلاة الجمعة لا جمعة عليه. ماشي يا مولانا؟ الشرط الجديد الاستيطان. قال يعني الاستيطان يا مولانا؟ قال يعني الإقامة في المكان، يعني مزروع زرع بصل، يعني لا يغادر المكان لا صيفا ولا شتاء. ايوه، لانه ده نعم يا مولانا، لانه مش مستوطن، لازم الاستيطان يعني الاقامه في المكان اللي فيه حياته، الاقامه في المكان اللي فيه حياته. بمعنى ايه يا مولانا؟ قال انه زي ما بنتكلم كده يبقى معروف انه من سكان البطاش وقعد في شارع معرفش مين في ريح مين. قال ايوه. قال يبقى اذا ده محل اقامته، سواء كان قاعد بقى في بيت بالمسلح ولا قاعد في بيت بالطوب اللبن ولا قاعد في خيمة. قال طالما دولي قاعدين في المكان ده لا يغادرونه صيفا ولا شتاء بصرف النظر عن المبنى، قال أقل يبقى اسمه مستوطن، يبقى تجب عليه الجمعة. قال طيب يا مولان هم جماعة بدو، وانتوا عارفين البدو بيبنوا خيام، بدو رحال. قال كلمة رحال دي هي اللي احنا عاوزينها. قال يعني قال بدال المكان مبني من أشياء يسهل انتقالها من مكان إلى مكان يبقى محل مش محل استيطان، يعني ممكن نهد الخيمة ونروح نبنيها في حتة تانية، صح ولا إيه؟ يبقى إذن عشان كده يقولوا البدو يعني سكان الخيام حتى ولو لازموها صيفا وشتاء. عندنا رأي في الفقه الشافعي بيقول ما تجيبش عليهم الجمعة. قال لي إنهم كالمستوفزين، يعني كأنهم مستنين أي حاجة يمشوا، أي حاجة إيه؟ قعدوا سنتين ثلاث، إنما لظروف ما قلت الرعي أو قلت الماء وكذا هدوا مشوا، يبقى ما نقولش عليهم إيه؟ لأن هم في دنيتهم وفي عقيدتهم وتفكيرهم إن مش دي دار إقامة، يعني هو عامل البيت ده تستخفونها إيه؟ يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، مش بيوت أساسية زي معلش آسف يعني الناس اللي قاعدة في ميدان التحرير وعاملة خيام دي يعتصموا شهرين ثلاثة أربعة. قال أيوة. قال بس هيجي لهم يوم يمشوا ولا مش هيمشوا؟ خلاص يبقى دول يقول اسم مستوفزين، يعني مش مكان مقيم، إنما لو ما كانش مستوفز يعني معناها نجيب بقى طوب وأسمنت ونبني في ميدان التحرير ونجعله مباني. هذه كلمة مستوفزين يعني مستعدين للرحيل، ما كانش النهاردة بكرة، مش بعد شهر بعد شهرين بعد سنة بعد اثنين. قال يبقى إذن هو مش ممكن من الأرض فيقول عليه مستوفز، مش حبيبنا؟ قال يبقى إذن دول مش عليهم إيه؟ مش عليهم إيه؟ أيوة. قال طيب إحنا خلصنا شروط الوجوب، يبقى شروط الوجوب كم يا مولانا؟ سبعة. قال طيب أمال أنت عاوز تتكلم عليه دلوقتي يا مولانا؟ بنقول شرائط فعلها، شروط الفعل يعني حتى تكون الصلاة صحيحة ومؤدي الغرض منها، ويبقى معناه ان انت برئت من العهدة، يعني أديت الصلاة بالهيئة المطلوبة منك في الوقت المطلوبة منك، يبقى كأنك أديتها، يبقى سقطت عنك. كلمة شروط الفعل، يعني حتى يكون فعل الصلاة صحيح ومساب عليه اتنفذ زي ما ربنا قال. صح ولا ايه؟ صح ولا ايه يا مولانا؟ فهو قال لنا في الجمعة، قال لابد أن تكون البلد مصرا أو قرية. كلمة مصر مش معناها مصر بتاعتها، إنما معناها المكان المخطط للبناء، مكان مخطط إيه؟ للبناء. يعني إحنا جينا وعملنا مدينة العاشر من رمضان، وجينا عملنا مدينة 6 أكتوبر، قال دي ما كانتش على الخريطة يا مولانا، قال مصرناها، يعني خططناها ومدينا لها المرافق وكذا وكذا عشان الناس هتيجي تبني وتسكن هنا. كلمة مصر يعني مكان معد للإقامة. يبقى أن تكون البلد مصرا، زي مثلا محافظة ولا زي إقليم ولا زي حي، أو قرية مكان للناس اللي إيه اللي بيجوا في الغيطان دول. صح ولا إيه؟ قال أيوة. قال هنعتبر البلد مصر ولا قرية يا وقتي؟ قال لما يبقى التعداد 40 أسرة، 40 فرد، 40 ايه؟ اللي هيصلم، اللي هم مطالبين بالصلاة، 40 ايه؟ أيوة. طب هم 80 يا مولانا؟ قال بس نصهم ستات ونصهم مرضى وثلاث ارباعهم عيال صغيرين اطفال. ايوه. فعشان كده بنقول انه ان تكون قرية تضم في عدادها 40 من المصلين، يعني من اللي تجب عليهم صلاة ايه؟ ايوه 40 من المصلين اللي هتجب عليهم صلاة ايه؟ أيوة. وعشان كده بقول وأن يكون العدد 40 من أهل الجمعة. قال مش من أهل القرية، لو كان من أهل القرية يبقى بصغارها بكبارها وكذا، إنما قال من إيه؟ يعني ممن تجب عليهم الجمعة. أيوة اللي فات مش حبيبنا. طيب يا مولان، إحنا في بلدين قريبين من بعض. قال امال؟ قال دول ما فيش فيهم العدد اللي يكمل، ودول ما فيش فيهم العدد اللي يكمل، هل تجب على دول الجمعة وعلى دول الجمعة؟ قال لا، ما تجبش لا على دول ولا على دول، يعني ده قريبين من بعض، بينهم بعض كيل ولا 2 كيل. قال ايوه، لما بيقدم هنا القرية الثانية بتسمع، وبيقدم في القرية الثانية القرية دي بتسمع. قال لا، انا عاوز يبقى العدد المجتمع في القرية الايه الواحدة. وده كان عندنا ايام زمان يا حبيب، كان عندنا في البلد مسجدين، وكان عدد السكان قليل في البلد الواحد. قال ايوه. قالوا كانوا يصلوا مرة الجمعة في الجامع ده، ومرة الجمعة في الجامع ايه بالتبادل. نشأ حبيبنا. يبقى إذن عشان نجمع، قال أيوة، قريتين أو بلدين أو حيين على بعض أو مسجدين، قال أيوة. قال يشترط إنه يدول يسافروا الدول، يدول يسافروا الدول، بمعنى مش يسافر سفر، لأنه لو سفر سفر يبقى ممنوع من الصلاة، مش إنما قصدي نقول تجميع الأعداد، تجميع إيه؟ فلو جمعنا في قريتين متجاورتين 20 من هنا و20 من هنا وهنصلي في مكان واحد، تنعقد؟ قال تنعقد، انما 20 او 20 قال ما تنعقدش. ماشي حبيبنا. احنا الكلام ده قلناه في الجماعة يا مولان، الكلام اللي بيسأله اخونا ده هو قلناه في الجماعة، واعيده تاني. بالنسبة للجماعة يعني صلاة ايه؟ صلاة ايه يا مولانا؟ ايوه. يبقى صلاة الجماعة تكون في أي مسجد، عدد قليل عدد كثير قال أيوة، بس الصلاة في الجماعة في العدد الأكبر أه. طيب أنا بقى لو كل الناس اللي في الزوايا دولي هيعطلوا الأداء أو قيام صلاة الجماعة في في الزوايا الصغيرة دي، قال آه، والناس هتصلي مفرد لأنه هيبقى فيها اثنين ولا ثلاثة ومش هتنفع، قال آه، قال يبقى إذن لو كان هيترتب على ذهابي للمسجد الأبعد عشان أحصل الثواب عدم إقامة صلاة في مسجد قريب، يبقى يجب علي شرعا أن أقيم الصلاة في المسجد القريب عشان ما أعطلش الجماعة. وعشان كده بنقول إن الرجل بيأم أهل بيته في البيت لما بيأمش، وتبقى صلاة جماعة ولا مش صلاة جماعة؟ بس وكذلك على الجمعة يا مولانا، ماشي ولا قول تاني؟ ها؟ حاضر يا مولانا، حاضر يا مولانا. أخونا بيقول وكلام جاي هنا برضو إنه إحنا في عمل، والعمل ده أو المصنع ده أو الشركة دي عاملة مسجد، وإحنا بنصلي فيه العدد أقل من 40، قال نصلي ولا ما نصليش؟ قال نصلي. يا عم أنت بتخالف كلامك؟ قال لا ما بخالفش الكلام. قال لي إن عندنا رأي في الفقه الشافعي بيقول إن الجماعة تنعقد بأربعة منهم الإمام، رأي وإن كان أشوي، إنما نعمل ولا ما نعمل شيء. قال لي إن الرأي الضعيف عندنا في المذهب، أيوة الرأي الضعيف عندنا في المذهب الشافعي هو رأي يعمل به عند المالكية، يبقى إذن الرأي الضعيف عندي يوافق رأي قوي آه. وعشان كده لما نجي نفتي أنا قلت أهو الفتوى حاجة والتعليم حاجة تانية، فإحنا بنتعلم على المذهب الشافعي، فبنقول ان المذهب الشافعي بيشترط العدد 40، غيرنا بيشترط اقل من ذلك. قال طب ما احنا عندنا وان كانت الدرجة بالنسبة لنا ضعيفة انما بيعمل بها في مذهبه، يبقى اذا خروجا من الخلاف هنعمل بده ونقول يجوز عشان ما نعطلش الناس ها؟ وما بقاش عندنا تعصب للمذاهب مش للمذهب بس. قال لي ان احنا لو عملنا كده قال اه، قال يبقى ما نصليش. طب ما نصليش قال هترتب عليه تعطيل اداء الجمعه. قال طب ما نصلي على الراي الضعيف ده، قال اه. قال يبقى موافقنا مذهب قوي في مذهب اخر غير الشافعي، قال اه. قال يبقى اذا احنا عملنا على انه ما عندناش تعصب، يعني معناها عملنا على اداء الجماعه وادينا الهدف من الجماعه ان الناس تتعارف ويعرف بعضهم بعضا ويسألوا بعضهم عن بعض، ماشي حبيبنا؟ ماشي ولا ايه؟ طيب ان يكون من اهله، وان كلمة بقى وان يكون الوقت باقيا من شروط الوجوب وصحة الصلاة بتاعت الجمعة، ان يكون الوقت ايه؟ يعني ايه الوقت يا مولانا؟ وقت الجمعة هو وقت ايه؟ ايوة. يبقى اذا لو الامام جه وخطب ساعتين ولا ساعتين ونص، قال ايوة، والعصر اذن، يبقى يصلي الظهر ما يصليش جمعة؟ ايوة خرج الوقت. يبقى اذا معنى ذلك انه عشان تحسب لنا جمعة لابد من ادائها في وقت الظهر المحدد له، مش حبيبنا؟ يبقى اذا ان يكون الوقت باقيا، فاذا خرج الوقت قال ايوة، بدل خرج الوقت قال يبقى خرجت الجمعة، والجمعة ما بتقضاش تأدى ظهر، وعشان كده بنقول دي فريضة بعينها وبذاتها، والجماعة فيها فرض ايه؟ ايوة مولانا واخد باله، الجماعة في الجمعة فرض عين ولا ايه؟ لان هي ما تنفعش الا بالجماعة، صلاة الجمعة لا تصح الا بالجماعة، فعشان كده بقول الجماعة في الجمعة فرض عين. إنما قلنا بقى في غيرها آراء تانية فرض كفاية أو سنة مؤكدة، مش قلنا كده ليه؟ وده برضو محل سؤال يا حبيبنا، محل سؤال، ما هي صلاة الجماعة وما الدليل عليها وما الآراء في ذلك، مستدلا لكل فريق. أيوة، وما حكمها، مستدلا لكل ما تأتي به من أحكام، عشان هتقول فرض عين إزاي وفرض كفاية إزاي وسنة إزاي. ماشي حبيبي؟ يعني بنقول ان الجماعة في الجمعة فرض عين، لان الجمعة لا يعتد بها الا في جماعة، ولا يعتد بها غير كده، وعشان كده ما بيجوزش قضاءها كمان. يعني احنا ممكن نقضي الظهر ولا ما نقضيها شيء، اي اننا مش ممكن نقضي الجمعة. قال لي إن عاوز العدد والاستيطان وكذا وكذا كذا، وأن يكون الوقت باقيا، فإن خرج الوقت صلي ظهرا. طيب بيقول أو عدمت الشروط صلي الظهر. قال يعني قعدنا في الجامع وهنعمل بالرأي القائل إنه يبقى العدد 40، قال أيوة ما جاش الأربعين، قال نصلي الظهر، قال تصلى الظهر. طب جم 40 بس فيهم صبيان ونساء وعبيد، هل تكمل العدد بالصبيان اللي حضرهم باختيارهم والعبيد اللي حضروا باختيارهم والسيدات اللي حضروا باختيارهم، ولا لا يكمل؟ عندنا حاضر، عندنا الرأي، رأي بيقول يعني لو حضروا يتم بهم العدد عشان ما نضيعش ايه صلاة الجمعة نصلي الظهر. ورأي بيقول لا مش مستوفين الشروط يبقى نصلي ايه الظهر. فدي معانا ودي معانا، نعم. انا مش عندي دليل هنا يا مولانا، استنى كده اما اشوف. أيوة والله بكلم ده، هو الدليل مش حديث مباشر عن النبي عليه الصلاة والسلام، عشان بس أما أنا أقول لك استنى ما أشوف، عشان كده يعني عشان أفهم حضرتك إنه ده عمل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. أيوة نعم، ايه يا مولانا، احنا لسه جايلين للرجل ده، هو بيقول ان يكون 40 من اهل الجمعة، يبقى اذا المقصود من اهل من هم اهل لان يصلوا الجمعة، مش من اهل القرية، لان انا قلت ممكن القرية يبقى فيها 80 نصهم صبيان وسيدات ومرضى وعبيد. ماشي حبيبنا؟ ايوه بس ده مش يعني مش تحبيك يا مرقس التعبير، مش تحبيك يا مولانا، يعني مش تحبيك، يعني ده الشرط لما يبقى نعمله ويتوفر يبقى افضل، لان احنا عندنا زي ما لسه جايلين لو حضروا 20 رجاله وعشرة سيدات وعشرة صبيان تنعقد بهم الجمعة، قال تنعقد بهم. ماشي يا مولانا؟ نعم ماشي. هو حاضر في الجامع ولا ما حضر شيء؟ يعني انا بتكلم اهو، خلاص هو يبقى بدل ما حضرش يبقى رخصته معاه، هيصلي قاصر وصلي ركعتين ومش عاوز خطبة جمعة على اي حاجة. انما لو حضر في المسجد قال ايوه، قال هو هيصلي هيصلي مع المقيمين، يبقى هيصلي بصلاة المقيمين، وصلاة المقيمين في الجمعة ركعتين، يبقى ما تغيرش عنده حاجة. كل اللي فيها إذا حضر قال أيوه يكمل به العدد، يكمل به إيه؟ العدد. نعم يا سيد. حتى يا مولا، حاضر يا مولا، حاضر يا مولا. هو زي ما قلنا إدراك الجمعة بإدراك إيه؟ فإذا لحقوا ركعة في الوقت قال يبقى إذن هيصلوا الجمعة، لأن هم أدركوا ركعة في الوقت. إنما لو ما أدركوش ركعة في الوقت قال هيصلوا الظهر أربعة، ويبقى هو نوى ولا صلاش، وصلى ولا نواش. حاضر يا مولاي. فلو عرضت لنا مسألة في نصر ذلك نعمل نقول بالصلاة مش نافعة ولا كذا، لا نعمل. أيوة. نعم. قد يكون يمنوع قد يكون ما جمع بعدين وما جاش يوم حصل المدن ثلاث مرات يعني يسأل يستحقر بس على نزلة على نعم نعم الشيء إذا ما فكر من الجمعة يوم عيد لا بكلام ثاني ميلاد بكلام ثاني ميلاد يعني إيه يعني لا لا لا سيبني دلوقتي سيبني يعني إيه يسمع لا يصح لمسافر يا مولان الكلام ده قلنا لا يصح لمسافر أن يأتن بمقيم حتى لو علم أنه صلى ركعتين وبقل ركعتين وخش معاه لأنهم ركعتين يبقى بالنسبة له بيكمل وأنا بالنسبة لي القصر بل ما ينفعش مش ايه بس انا عاوز اعرف يا مولانا انت داخل عشان تقصر ما رمقيمين ولا داخل عشان تأدي بإقامتهم يعني تصلي لا هو اللي يقول يا مولانا لا تقصر فصل الوحيد لكن انت مش ممكن تاخد صلاة جماعة تقول لهم والله عم اسكم انا اصلي ايمان بيقصر ممكن تاخد لأنه يبقى كأقل مسبوق ولو واحد مسافر وحصل كده لازم ينبه من خلفه نحن قدر على سفر فإذا تقول أنا مسافر معناها عن صدر الجمعة ولا صدر كل العصر فأنا أصدر عند كل مسافر هو عارفين من تفعل بعد إيه هم هيكملين ما ينفعش يا ما ينفعش يعني معناها ان انت ما تنسبش بعدين ترجع بعد ما تخلص تكلمهم كل شيء ما هو سلمهم معانا هسلمهم بتكليمك وايوه انا عارف يا مولانا بس انت صليت ركعتين على ان انت مسافر وراك تصلي مع اللي هم مقيمين ما قلتش لهم يبقى متوقع ان انت تصلي كام؟ طيب يعني انت تصلي بعد الاثنين هم يعملوا ايه؟ هيسلموا السلام هيسلموا السلام على النبي انما يقول الاهتمام هيقول انك مخشوف انت عملت كذا ليه؟ يقول لا بل ما قلتش ان انا ايه؟ الحل يكمل بقى يا لو حصل الصوره من اللي أكبر؟ هو الإمام؟ لا لأنه يا عم الحاج الله يخليك بس هيغير النية الإمام هيغير النية وإحنا قلنا تغيير النية يبطل ليه؟ ما يصلوش أربعة من جديد ولا حاجة هم سلموا بل هم يجيبوا ركعتين ويجيبوا يسهل إنما هو ما يصحش يعني كل واحد واحد ما يعني يعني هم يجيبوا جماعة من أول لا ما أنت بتسأل حاجات ما أنا كده بقول إن أنت تسأل لا مش معناه إن أنت تجبت على الوقت بمعنى كل ما يطلع على جنبك حاجة تحسبها لما ترجع تبدل الدنيا على القاعدة العامة وبعدين لما يحصل صورة تطلع عليها بعيد عنها من فترة انت تشوف نفسك انما عمالين لحد الاسئلة ده مش هيفضل في ذهنك ولا اجابة الراجل بيقول سأل على مثل الشرطة الشرطة بيسأل قال احنا في الشغل العدد مش مكمل على الطريق نصلي ولا ما نصليش؟ نصلي بناء على الطريق قال ايوه العدد مش موجود قال اه بس ده الراي العدد في راي ثاني يقول الثلاثة بس قال نصلي ولا ما نصليش؟ نعم ايه المكرر لغايه ما نقف يا مولانا، يعني انا وقفت لغايه ما نقف. ما هو نفسك من نفس يا مولانا، لما انقطع نفسي انقطع نفسي. طيب معايا كده العملية كده يعني. فانت يعني نعم نعم حبيب ايه حاضر يا مولانا. مجموعة مرضى في عنبر وعاوزين يصلوا صلاة الجمعة، قال اي نعم. طيب يا مولانا انا بتكلم اهو، احنا بنقول دي عذر يمنعه، انما اذا كان قادرا على الصلاة او كلهم مرضى وعاوزين يصلوا مش هنقول لهم ما تصلوش، احنا نمنع الناس تصلي ليه؟ يرحمك الله، احنا ما عندناش ان احنا نحجر على الناس، انما احنا بنيسر عليه بنخفف عليه. فاذا استطاعوا اداء الجمعة قال اي واحد هيقعد على كرسي ويقول لهم خطبة ويصلي بهم ماشي. نعم حتى حاضر، لو حتى لو قدر يطلع يا مولانا للمسجد المستشفى ماشي، في العنبر ومش قادرين يطلع وعاوزين يصلي الجمعة واحد هيخطب لهم ويصلوا في العنبر ينفع. يعلق يا الأرض مسجدا وتربتها طور، فأينما أدرك الصلاة فصل. احنا ما نمنعش حد انه ما يصليش، انما احنا بنقول على انه من باب التخفيف، مش معنى ان احنا بنخفف عليه احنا بنمنعه. ولذلك احنا قلنا لو الست طلعت من البيت وراحت ما نقولهاش لا ما تجيش المسجد، لا لا مش معنى دي اللي هترجعها فيها مش ابوها كل حاجة انت ماشي وراها ودي اللي قال عاوز ترجعها ينفع ماشي يا مولانا. الكلام عشان مولانا كان بيسأل على العدد يا مولانا موجود عندنا، قال الأربعون أقل ما ورد، أقل إيه؟ أيوة. قال ما ورد منين؟ قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ولم ينقل أنه جمع بأقل من أربع، ما نقل شيء، يعني ده من عمل الصحابة ونقل عنه، إنما النبي ما صدرش منه لفظ يقول إن العدد أربعين، إنما هم شافوا النبي بيصلي والناس اللي معاه ما يقولوش عن أربعين، الناس اللي معاه، فأخذوا من ذلك بتحديد العدد. يبقى ده عمل ايه؟ عمل الصحابة. يبقى عمل الصحابة يعتبر دليل شرعي يا مولانا؟ قال أيوة. قال وقتي، قال إذا لم يوجد ما يعارضه، يعني ما نقلش عن الصحابة ان هم العدد 40 ونقل عن نفس الصحابة اللي كانوا موجودين مع النبي عليه الصلاة والسلام اقل من 40. قال يبقى لو كان نقل في نقلين كان يبقى في تضارب، خد بالك، انما عشان نقول عليه اجماع يعني معناه اتفاق. قال ايوه. قال ما وردش ما يخالف هذا القول، يعني اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام اللي قالوا وشاف ان العدد 40 20 مثلا هم اللي شافوا من النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما فيش ولا واحد من الصحابة أنكر على العشرين دولي. قال لا الكلام اللي انت بتقوله ده غلط، لأن النبي شفنا النبي بيصلي أقل من 40. يبقى بدل ما فيش رأيين متعارضين نقول عليه إجماع، إجماع الصحابة. قال يعتبر دليلا شرعيا إذا لم يوجد ما يعارضه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لا النبي صلى بثلاث، صلى باثنين، صلى بأربع. قال لو نقل هذا قال يبقى فيه تعارض، ما فيش إجماع في شيء. أيوة. والإمام أحمد بيقول إحنا عاوزين 50 مش 40. قال الكلام ده يعني محل خلاف، واحنا قلنا يا أستاذنا واهم حاجة ان احنا لما اتكلمنا عن ان القريتين اتكلمنا عنهم واتكلمنا عن دخول الوقت زي ما كان اخونا بيسألنا من الكتاب، احنا عندنا بقى فرائضها، فرائض ايه؟ ايوه، يبقى احنا قلنا شروط صحة وشروط وجوب، فمن ولا ايه؟ شروط الوجوب 7 وشروط الصحة 3. قال واحنا عندنا فرائضها يعني اركانها 3. قال ايه بقى مولانا؟ قال ده يتكلم عن ايش؟ الفرائض اللي في الخطبة. قال ايوه هي صلاة. قال ايوه صلاة زي صلاة. قال لا مش زي سائر الصلوات. قال لي قال لي ان احنا في الجمعة عاوزين ايه؟ خطبة. لا خطبة يا مولانا يبقى انت راح تتجوز. ايوه فين فرق بين خطبة بالكسر وخطبة بالضم؟ فالخطبة يعني الكلمات التي تلقى للموعظة، انما الخطبة طلب يد المرأة للاقتران بها. ماشي حبيبنا؟ قال 3 اشياء. قال ايه هم يا مولانا؟ قال خطبتان، خطبتين. قال بشكل معين. قال ايوه يعني ايه بشكل معين؟ قال الخطبتين قال لابد ان يكونوا من قيام، ان يكونوا ايه؟ يبقى اذا الخطيب ما يطلعش يخطب وهو قاعد. قال يبقى اذا الفرض فيها او الاصل فيها ان خطبتين يقوم فيهما ويجلس بينهما، يبقى عشان نفصل الخطبة الاولى عن الخطبة الثانية بالجلوس، يبقى يقوم فيهما ويجلس بينهما يعني بين الخطبتين. مش حبيبنا؟ وان تصلى ركعتين في جماعة اللي هي ايه؟ الجمعة. يبقى اذا الجمعة تخيلها كده يا مولانا على ان هي مرحلتين، مرحلة خطبة ومرحلة صلاة. فالخطبة خطبتين يقوم فيهما ويجلس بينهما، وركعتين اللي هم اساسا فريضة ايه؟ ايوه. يقول الدليل على ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب قائما، يخطب ايه؟ قائما. فعشان كده بيقول انه عليه الصلاة والسلام كان يخطب خطبتين، يقرأ القرآن ويذكر الناس. يبقى اذا لا بيكون خطبتين بيقول فيهم قرآن وموعظة. قال ايوه وينزل. قال طيب الخطبة دي لها اركان يا مولانا ولا لا؟ يبقى اذا خلي بالك الخطبتين من اركان الجمعة، والخطبتين لهم اركان، الخطبتين لهم ايه؟ ايوه. فاركان الخطبة قال 5 يا مولانا. احدها حمد الله. ماشي يا مولانا؟ اول كل خطيب يقف على المنبر ايوه يبقى لا بد من هذا اللفظ. ايوه يعني ما ينفعش نبدا بغيره. يبقى اول حاجه في الخطبه الحمد لله. وعشان كده الاحاديث اللي بتقول كل شيء لا يبدا فيه بحمد الله فهو ابتر او اقطع. يبقى اذا ده اللفظ ده متعين. ثاني ركن يا مولانا قال الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما ينفعش حاجة غير الصلاة. قال لا. قال ليه؟ قال امتثال لأمر القرآن إن الله وملائكته إيه؟ اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يبقى الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. قال والثالث قال الوصية بتقوى الله، أوصيكم ونفسي. أيوة يا أيها، ولذلك أغلب الخطباء يقول لك يا أيها الذين، الآيات اللي وراء بعض دي، أيوة اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن. قال إذن ده بيتكلم عن الركن الثالث، الوصية بتقوى الله عز وجل. قال يعني ونتكلم في أمور الدين ولا في أمور الدنيا ولا نعمل إيه؟ قل ولا يكفي الاقتصار على التحذير من الاغترار بالنفس بالدنيا وزخارفها. قال إنما إحنا مش نقعد نخوف الناس، هتروح النار هتروح النار هتروح النار، طب وبعدين ما الوقت هتقول لنا يروح الجنة؟ أيوة، وما نقعدش نحذر من زخارف الدنيا، قال لأن احنا مغموسين فيها ولا مش مغموسين فيها؟ ها؟ ولا تنسى وأحسن. أيوة، إنما هتقعد تطلع ناس من الدنيا يبقى ما فيش سعي على المعاش ولا قلب أرزاق ولا تجارة ولا كذا ولا كذا، صح ولا إيه؟ يبقى إذن ما ننفرش ولا نطلع الناس من الدنيا عشان هم عايشين فيها، وإنما نتواصى بالمعروف وننهى عن المنكر، حاجات عامة كده. إنما كل جمعة تخوف الناس وتوديهم النار، طب ما اللي هتوديهم الجنة وقت إيه؟ ربنا يهدي الجميع يا مولا، ربنا يهدي الجميع يا مولا. ده بيقولوا عليها اللي خدوها من القرآن ومن سيدنا النبي، بيقولوا عليها الترتيب الثواب والعقاب في التربية الحديث، الثواب والعقاب. طب الثواب والعقاب فين؟ قال ما احنا جايبين من القرآن، وما يعني جابوا منين؟ ما فيش احسن من القرآن. ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وعشان كده بقول الخوف والرجاء الاثنين مع بعض، يعني ما تخوفش الناس على طول ولا تخليهم يرجوا الله على طول، بل لازم تخلط بين الاثنين عشان تحفز جانب الخير وتحذر من جانب الشر. انما تركز على واحد ويسيب الثاني هتنقلب الموازين. عمال واسمع زي ما انت عايز، انما ينفع العليق وقت السفر يا مولانا؟ ينفع العليق وقت السفر؟ العليق وقت السفر ماشي يا مولانا، حاضر يا مولانا. عندنا دابة، عندنا دابة، نعم ايوة انا عندي دابة. قال ايوة، قال اني حاطط عشان اسافر عليه، صح ولا ايه؟ حاطط عشان اسافر عليه ماشي يا مولانا، فانا حاطط عشان اسافر. قال ايوه، قال ما حطيتش لها اكل ولا حاجه، عرفت ان انا مسافر الصبح جبت لها شويه علف. قال ما ينفعش، قال لانه ما دخلش في تكوينها ولا ساعد في صحتها، ما دخلش في ايه ولا ساعد في صحتها، يبقى هزيلة، لان انت سيبها شهرين من غير اكل. انما لو كنت بتأكلها كلهم بس قدر بسيط جدا او ضيق، قال قليل دائم خير من كثير من مقاطع عملا. وعشان كده بنقول ما ينفعش العلب وقت السفر، يعني وقت ما تعوز التعليف. قال مش هتمشي برضه، مش هتمشي خالص. فعشان كده بنقول انه لما يبقى بترغب، قال وهتيجي ترغب لما يجي يموت، طب وبعدين يا مولانا؟ احنا عاوزين اعمل لدنياك واعمل لاخرتك، بس هو ده الكلام، وده الكلام يا مولانا. يعني لابد، ولذلك القرآن لما جي يعالج المشاكل يا حبيبنا ما عالجهاش من طرف واحد. اوعى تفتكر ان انت تعالج المشكلة من جانب واحد، قال لا، لازم تعالج المشكلة من الجانبين. والامثلة في القرآن كثيرة جدا جدا. قال كل المؤمنين يغضوا من ايه بس ايوه الله يفتح عليك يا مولانا. كما امر الرجال بالغض من النظر امر السيدات ايضا بالغض من لان المرأة يعجبها من الرجل والرجل يعجبه من المرأة صح ولا يا مولانا؟ وعشان كده برضو لما بتكلم عن الذين عملوا صحات كاسة واللي عملوا السيئات كاسة لازم يبقى الجانبين مع بعض انما ما عليكش جانب على حساب جانب. ماشي يا مولانا. الرابع قال الدعاء للمؤمنين. مش انت بتقول اللهم اغفر للمؤمنين المؤمنات الاحياء منهم والاموات صح ولا ايه؟ قال يبقى اذا الدعاء للمؤمنين. قال يعني نقعد ندعي ساعتين ولا نص ساعة زي ما بنعمل في القيام في الطرف. قال يا عمي اقل الدعاء يكفي. اقل الدعاء ايه؟ بس ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا الصدق في الدعاء والإجابة على الله. وعشان كده عمر بن الخطاب زي ما قلت أكثر من مرة يقول أنا لا أحمل هم الإجابة. الإجابة مضمونة مليون في المية، إنما أحمل هم يعني أسأل الله عز وجل أن يوفقني لدعاء صالح، لأن اللي هيطلع من بوقي مضمون عند ربنا. فمن ولا ايه يا حبايبي؟ فمن ولا ايه؟ طيب الدعاء للمؤمنين والمؤمنات. نعم طبعا يعني معناها انت تقعد تقول لنا انشاء على الخطبة على المنبر. نعم فين فين يعني يا مولانا؟ بالراحة بالراحة مولانا. قال أنا لما أقول أوصيكم ونفسي بتقوى الله أين القرآن في ذلك؟ حاضر يا مولانا، ما أنا عارف. وأنا قلت الخطباء اللي يمدي بيقولوا الكلام ده في أول الخطب يا الذين ما تقرأوا قلوا قلوا سجاء. قال أيوة أن نحن نتكلم على أنه لو فرض ما استفتحش زي الناس ما بيستفتح كده الخطبة. وقال في الوصية وصيكم ونفسي بتقوى الله، وبعد يقول اي وبعد يقول لنا بقى لغه عربيه واساليب بلاغه وكذا وكذا وكذا وكذا، ما ذكرش لا ايه ولا حديث. نقول يا مولانا من اركان الخطبه ان يذكر فيها شيء من القران من اركان. يبقى اذا خطبه مش عصماء، خطبه جزمه يعني مقطوعه. خطبة العصماء يعني العظيمة التي تشتمل على قرآن وسنة. وذلك أنا ما بقول لأولادي اللي بيخطبهم في المساجد يكفي إن يبقى عندك صحيح مسلم صحيح بتاع ده بتاع الإمام النووي رياض الصالحين اللي هو صحيح مسلم، لأنه هو اللي عمل كتابه. فأنا عاوز يبقى معاك الكتاب ده. قال وعندك الكتاب ده في أبواب متعددة وما تطرقش لك على باب. قال هتعمل يا مولانا؟ قال هحفظ الآيات اللي جايبها الراجل وهحفظ الأحاديث اللي جايبها الراجل برضه. كل باب فيه خمس ست أحاديث أحفظ الآيات وأحفظ الأحاديث. لما أطلع على المنبر وأقول قال الله وقال الرسول حد يقدر يكلمني؟ قطعت ألسنة الجميع. إنما لما تقولش قرآن ولا سنة وتقعد تقول سجع وكذا وكذا وكذا وكذا وقال المفسرون كذا والدنيا ماشية كذا وكذا وكذا، طيب وما جبتش آية ولا حديث يا مولانا أنت بتخطب لنا؟ طب ما كنا نسمع نشر في التلفزيون أحسن. فاهمين ولا إيه؟ يبقى إذن الموعظة زي ما أنا بتكلم معكم كده في الفقه. الفقه مش كلام مصاطب، كلام يحتاج إلى إيه؟ عشان الرجل اللي قاعد يسمعك ده عاوز ايه؟ حاجة في ايده قوية عشان يقتنع به. فانت تقنعه بالكلام والسجع والبلاغة والجناس لا تقنعه بقال الله وقال رسول الله. وبعد كده ما تحملش هم يا عم. قال يعني قال انت لما تحفظ خط الباب النهاردة عشان هتخطب الاسبوع الجاي في الباب ده قال عندك 5 احاديث والجمعة الجاية عندك 7 حديث بعد 3-4 جمعة يبقى عندك 50 حديث اصبح عندك ايه حصيلة والحديث الواحد ممكن تستدل به على 100 خطبة لان الحديث بيجمع جزئيات فكل جزئية تستدل به يبقى معناها ان انت تربي خميرة عندك يا مولانا قال ايوه وخميرة صحيحة مش خميرة فاسدة خميرة صحيحة ايات واحاديث قال يبقى خلاص بعد كده مولانا عاوز يعني تشبرك نفسك شوية قال قال جيب ايسر التفاسير ايسر ايه مجرى برضو تفسير الايات اللي موجودة في الموضوع سلام بعد اذنك السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما لو كان صبر قاطع على المقتول كان مات لوحده انا هقول حاجة لله انا لما بقول التفسير الواضح هذا تفسير استاذ اسم محمود محمد احمد حسن حجازي ده متوفي لما كنت في 70 في الكلية يعني لا وجود له انما كان استاذ علينا في المعهد الديني وابن زميلي فاعرفه كل من انا بقول فيه بقول ما انا قلت لك هات تفسير ابن كثير او مختصر تفسير ابن كثير قال قال ده من التراث القديم قال وباسلوب عصري عشان ما تبقاش تقول ده الامور صعبه قال لا جبنا لك كتاب ميسر وباسلوب عصري كتاب الشيخ محمود انس حجازي قال ايوه قال طيب 2 اتكلموا هنا الاخ قال تفسير السعدي قال وعم الحاج قال تفسير طنطاوي تفسير طنطاوي قال ماله قال اذا كان للشيء رجل عند الله عز وجل فهو تفسير الوسيط بتاع الشيخ سيد طنطاوي انا بتكلم على الكتاب ككتاب فاهمين ولا ايه انا بتكلم على الكتاب وبقول بالتعبير ان كان للرجل شيء يحسب له عند الله ففي هذا الكتاب غير كده انا مش مسؤول اخونا الفاضل بقول تفسير السعد وتفسير الصابن وكذا وكذا وكذا ان وجد عندك فبها ونعمة يا مولانا ان وجد عندك فبها انما ما تدورش عليه عشان تجيبه حتى لو دفعت فيه كذا لانه غيره يغني عنه فاهمين ولا ايه بس انا ما بحاربش حد واحنا بس هنقف عند هيئات الجمعة و